قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري. ما لا يحتاج إلى قبض يعني على المذهب ما لم يكن مكيلا أو موزونا. الذي لا يحتاج إلى قبض هو غير المكيل وغير الموزون وغير المعدود. إذا غير هذه الأشياء إذا تلف، كان يكون قماشا أو شيئا من الأشياء لا يحتاج إلى قبض، تلف ماذا يتم فيه؟ نعم. قال: وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري. فهو من مال المشتري، لماذا؟ لأنه هناك صار من مال البائع، لأن القبض شرط فيه. وذكر المؤلف بأن ما لم يقبض هو بمثابة ما يكون حكمه ما كان قبل البيع، لكن هنا لدينا أشياء لا تحتاج إلى قبض، مجرد أن يتم البيع تصبح ماذا؟ سلطة المشتري عليها، يده عليها. فلو تلفت فمن الذي يضمن؟ الذي يضمنها إنما هو المشتري. لكن هذه أذكركم بالخلاف على رواية في مذهب الحنابلة، لكن لو طبقناها على مذهب الشافعية والحنفية فإن الضمان على البائع أيضا، لأن الشافعية كما عرفتم والحنفية يرون أن القبض عام وأنه لا يصح المبيع، لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، مكيلا أو غير مكيل، معدودا أو غير معدود، منقولا أو غير منقول، لا بد من أن يقبضه المشتري على الكيفية التي يتم بها القبض. إذن هذا الكلام ينطبق على مذهبي الحنابلة والمالكية. قال: لما روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه. لما روى حمزة ابن عبد الله بن عمر، يعني هذا هو ابن حمزة ابن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر له أبناء، الصحابي الجليل منهم حمزة. إذن حمزة بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. عن أبيه رضي الله عنه. عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم. قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري رحمه الله. مضت السنة، ما معنى مضت السنة؟ العلماء يقولون، أي علماء الحديث يقولون، إذا قال الصحابي مضت السنة، أو كان على عهد رسول الله، أو كنا نفعل على عهد رسول الله، أو غزونا مع رسول الله، أو مثلا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإن هذا يعطى حكم المرفوع. فقوله مضت السنة يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما أدركته الصفقة. ما هي الصفقة؟ هو عقد البيع. ولماذا سمي عقد البيع صفقة؟ لأنه كان فيما مضى، كانوا في العهود الأولى إذا تم البيع يصفق بيده على اليد الأخرى، إذن يحصل صفق، يعني يضرب بيد على يد، بمعنى أن هذه علامة على أن البيع قد تم ونفذ، والصفقة يقصد بها العقد. إذن المراد بالصفقة في الحديث إنما هي العقد، أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا. ما معنى حيا مجموعا؟ يعني لم يتغير بل هو باق على حاله. وهذا تعرفون أيضا في المفلس، إذا أفلس إنسان فإنه يحجر عليه، وإذا جاء الغرم فمن وجد ماله بعينه فهو أحق به من غيره، يعني جاء فوجد عين المال موجودا لم يتغير فهو أحق به من غيره، ثم بعد ذلك توزع ماذا البقية على أنصبة الغرم. إذن هنا مضت السنة، أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، وهذا حديث رواه البخاري تعليقا، وتعرفون معنى تعليقا يعني ما يرويه بالسند، يعني ليس هو على شرط البخاري، ولكنه في الحقيقة وصله غير يعني جماعة من العلماء كالدارقطني وغيره. إذن هذا أثر صحيح، لكن إذا قلنا أخرجه البخاري لا نقول أخرجه البخاري كما نقول أخرج حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، لا، وإنما هو أخرجه تعليقا. البخاري له عدة طرق، فالأحاديث المعروفة يرويها بسندها، ولكن هناك وقد يرويه بالسند لكنه لا يكون ضمن ماذا؟ ما هو مما اجتمعت فيه شروطه، فترى له تراجم، ويقول نفق في البخاري في تراجمه، فهو يذكر ذلك ضمنا، ومع أن هذا ساقه بسند عن حمزة عن عبد الله، لكن البخاري هنا ما ساقه بهذا السند في الحقيقة، البخاري ذكره على شكل ترجمة أن عبد الله بن عمر قال. قال: وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه. جاء ليقبض سلعته فقال له البائع: لا دونك. لا، حينئذ من المسؤول؟ البائع. أو هناك قيد آخر: حصل اتفاق بينهما على أنه يبيع هذه السلعة لكن يرهنها عنه لحق آخر عنده، وتعلمون الرهن إنما هي وثيقة للإنسان، يعني وثيقة يتوثق بها لضمان حقه، فباع عليه تلكم السلعة فقال: لا، لكنني أشترط، وهذا شرط جائز، أن تبقى وثيقة عندي لأطمئن على وصول حقي الذي عندك. حينئذ لو تلفت تكون من ضمان من؟ من ضمان البائع وليس المشتري، لأنها لم تنتقل ماذا إلى المشتري. قال: وهذه المسائل سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الرهن، إذا تلف عند المرتهن من الذي يضمنه، وهل للمرتهن أيضا أن يستخدم الرهن؟ الحنابلة يجيزون ذلك، أن يركب الضار وأن يحلب الضرع مقابل النفق عليه، وجمهور العلماء كلهم يخالفون في ذلك، ومنهم الأئمة الثلاثة، ويرون أن هذا من باب استخدام حق الغير بغير حق. نعم. قال: لأنه تلف تحت يد عادية. لا، ليست عادية، أقرأها جيد. قال: إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه، لأنه تلف تحت يد عادية حسنة. عادية، نعم، عادية يعني معتدية، يعني فاعلة بمعنى ماذا؟ مفعولة، يعني أنها معتدية. نعم. قال: لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب. ما معنى يد عادية؟ لأنه منع من حق، فكونه يمنعه من أن يقبض حقه بدون سبب هذا تعدي، والله تعالى نهى عن التعدي. نعم. قال: وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. رأيتم؟ إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع، حينئذ لا يكون ماذا؟ من ضمان البائع، لأنه ثقة عنده، إلا إذا فرط، يعني تركه في مكان وأهمله، ننتقل إلى صورة أخرى هي قضية الهمال كالوديعة عند الإنسان. الآن الإنسان عندما يأتي أخوك ويضع عندك وديعة وتضعها في حرز وتحافظ عليها، قفز لص وكسر الصندوق وأخذها، لا تكون أنت ضامنا. لماذا؟ لأنك لم تفرط. لكن لو ألقيتها في فناء البيت أو في غيره وأهملتها، حينئذ تكون ضامنا.